وآخر لا بعد أول أول منزه أول لا قبل آخر وآخر لا بعد أول وهو الأول والآخر قطعت الورى من ذات حسنك قطعة ولم تكن موصولا ولا قصصا قاطعا أنت الورى حقا وأنت إمامنا وأنت الذي يعلم وما هو واضع أنت الورى حقا وأنت إمامنا وأنت الذي يعلم وما هو واضع وما الخلق في التمثال إلا كثلجة الخلق ثلجة وأنت بألماء التي هو تعافع وما الخلق في التمثال إلا كثلجة وأنت بألماء الذي هو نافع ومثلت في التحكيم غير مائل وغيران في حكم دعته الشرائع ولكن بذنب الثلج يرفع حكمه ويضع حكم الماء والأرض Thank you. ولم تكن موصولا ولا فصل قاطع ذاك في ذاك فقف أيها العقل عند منتهاك ذاك في ذاك أيها العدم قف أيها المخلوق عند منتهاك قطعت الورى من زاد حسنك ولم تكن موصولا ولا فصلا قاطعا أن تكن حقا وأنت إمامنا قائم بنفسه قائم بذاته منزه يعلم وما هو واضع وواحد ليس من كلة ربي واحد ليس من كلة أنت الورى حقا وأنت إمامنا وأنت الذي يعلو وما هو واضع وما الخلق في التمثيل أو المثل الخلق في التمثيل إلا كسلجة وأنت بها الماء الذي هو غير مائه ولكن غير في حكم تعد الشرائع من خلق في التمثيل إلا كثلجة وأنت بذل المال الذي هو تابع وما السلم في التحقيق غير لاعب وغير واعي في حكم دعته الشائع ولكن بذنب السلم يرفع حكم سبحانك يا مشرع لكن بذنب الثلج يرفع حكمه ويوضع حكم الماء يا أخي والأمر واقع ويرفع حكم الماء والأمر واقع ولكن لها أحكام مشيئتك اقتضت الوهية للدين فيه التجارب لكننا أحكام مشيئتك اقتضت الوهية للدين التجمع تجمعت الأرضات في واحد البذاء نعم تجمعت تجمعت وفيه تداشت نارت تداشت كل شيء وكل مين عشان نسمعه؟ لكن لك أحداث عشيرتك قضى ألوهية لتدي فيها